أسأل سؤال. يقولون أن صلى الله عليه وسلم نهى عن الترجل إلا غبا. السؤال: هل هذا خاص بالرجال أم بالرجال والنساء معا؟ كل عربي يفهم أنه نص عام، أنه نص عام، وأصل كل نص عام أن يجري على عمومه حتى يأتي نص خاص يخصصه. وبخاصة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: إنما النساء شقائق الرجال. صحيح أن النساء موضع للزينة، ولكن الشرع يريد منهن أن لا يجعلن ديدنهن الانشغال بالزينة، فكما أراد من الرجال حينما نهاهم عن الترجل إلا غبا حتى ما يعتادوا على نعومة العيش، بل هكذا يجمعون بين شرف العيش ونعومة العيش، كذلك النساء ينبغي أن يعيشن هذه الحياة أيضا. هذا من جهة ما يتعلق بالنساء، لكن الأمر أيضا يتعلق بالرجال، أنه ما يطلب الرجال من نسائهم أنه دائما يكونوا مغندرات لحضرتهم، لا، وإنما يوم يوم. يعني هذا الحديث وأمثاله أيضا يدخل تحت عموم قوله عليه الصلاة والسلام: إياي والتنعم، فإن عباد الله ليسوا بالمتنعمين. هذا أيضا خطاب يشمل النساء مع الرجال، لقوله عليه السلام السابق ذكره: إنما النساء شقائق الرجال. إياي والتنعم، فإن عباد الله ليسوا بالمتنعمين. الحقيقة أن الحياة الإسلامية اليوم بعيدة عن الحياة الإسلامية الأولى. النساء اللي بيتربوا على العناية بالزينة فقط للرجل، يعني غلوا في ما أباح الله لهن، وهذا الغلو إذا انفتح بابه بالشيء السهل فالأمر كما قيل في بعض الأمثال ثم في بعض الأشعار: أول الغيث قطر ثم ينهمر. فحينما يبدأ المكلف سواء كان ذكرا أو أنثى بالتساهل في بعض الأمور، ولو أنها لم تبلغ مرتبة الحرام لكنها غير مستحبة غير مشروعة، فسوف لا يبقى لهذا الخروج له حدود. كما ذكرنا في المثل الآنف: أول غيث قطر ثم ينهمر. وأنتم تشاهدون الآن واقعيا صدق هذا المثل. فالنساء في سبيل الزينة ما وقفوا فقط عند التساؤل أنه يا ترى هذا النهي خاص بالرجال ولا النساء، بل اشتطوا وخالفوا النصوص المتعلقة بهن مباشرة، ثم الفقه يلحق الرجال بهن من باب القياس الأولوي كما يقول الفقهاء. مثلا: كلكم لابد أنه سمع إن لم يكن قرأ قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لعن الله النامصات والمتنمصات والواشمات والمستوشمات والفالجات المغيرات لخلق الله للحسن. فهل تجدون امرأة اليوم لا تنمص إلا من رحم إلا من عصم الله وقليل ما، مثل ما قال الرسول عليه السلام في بعض الأحاديث، وقع بصره على غراب، شو سماه عليه السلام؟ ورب الأعصاب. أيوة، وإيش كان تعريف العاصم؟ قواء مبيض ولا أجنحته؟ كأنه قوام مبيد. إيه يعني، عم أحاول أتذكر. رأى الرسول غرابا على غير اللي بنعرفه نحن، أسود. فأنا أتردد الآن، هذا الغراب أعصم، هل بياضه في قوامه ولا في أجنحته؟ قال: لا يدخل الجنة من النساء إلا مثل هذا الغراب الأعصم. آه، يعني وهذا الحديث يلتقي مع حديث آخر صحيح: اطلعت على الجنة فرأيت أكثر أهلها الفقراء، واطلعت على النار فرأيت أكثر أهلها النساء. لماذا؟ لأنهن جريئات على مخالفة الأحكام الشرعية، وبخاصة حينما يكون أو تكون جرأتهم متعلقة في سبيل إرضاء زينتهم. فهذا الحديث خاص بالنساء: لعن الله النامصات والمتنمصات والواصلات والواشمات والمستوشمات، زاد في رواية: والواصلات والمستوصلات والفالجات المغيرات لخلق الله للحسن. هذا الجنس ملعون، بعيد عن رحمة الله عز وجل. فما أكثر الأسئلة التي ترد اليوم من النساء، وما أكثر بعض المتفقهة الذين يساعدن النساء على تحقيق شهواتهن مع مخالفة نص هذا الحديث الصحيح. فمثلا لا بد أنكم سمعتم أن بعض الفقهاء السوريين فضلا عن غيرهم يقولون: يجوز للمرأة التي يتساقط شعرها في سبيل التزين لزوجها أن تضع الباروكة، أن تتخذ شعرا مستعارا. والنبي صلى الله عليه وسلم لعن من النساء من يفعل أقل من ذلك، تصل شعرها بشعر غيرها، بتكبر ظفيرتها على حساب شعر غيرها، لأنه جمال المرأة في شعرها، فهي بتكبر ظفيرتها حتى يظن النساء أن هذه امرأة جميلة. فما بالك في امرأة تساقط شعرها وخف من رأسها، وصار ذلك عيبا حتى عند النساء، فتتخذ من هالفتنة العصرية الأوروبية الكافرة الباروكة، وكل يوم بتغير راسها كل يوم. حتى في رجال، معلش يا شيخ، ليش تحترج إلا غبا يعني؟ بيجوز هذا التعبير؟ كل يوم بتغير راسها؟ اللي براسها بيجوز لغة، هي فعلا بتغير لا راسها. لغة، طيب معناته الرجال لأنه لما تقرأ قول الله عز وجل: وامسحوا برؤوسكم، شو المقصود؟ الشعر. فإذا هي كل يوم تغير راسها. المقصود بالترجل إلا غبا، يوم ويوم. يعني التمسيط الشعر يومين ويوم يعني. نعم. يعني المقصود كما قلنا القضاء على الترف. فالإنسان مو كل يوم يتاح له تنعم. كيف تقول الآية الكريمة يا أبو عدنان أفمن ينشأ في الحلية فهو في الخصام غير مبين. أي ما لازم يكون الرجل هيك كالنساء ربي في نعيم في دلال لازم يكون هيك وهيك. النساء أنفسهن إلهن دلال وإلهن نعيم ميزهم الشارع الحكيم على الرجال بلا شك، فأباح لهن الحرير وأباح لهن الذهب في حدود طبعا كما يعلم الكثيرون منكم غير الذهب المحلق ونحو ذلك مما هو محرم على الرجال، لكن ما يجوز لهن يتوسعن فيسلطن عقولهن. ايه هون في شعرات في جبينها، في شعرات في خدها، حواجبها غليظة مثل عقلها، فلازم تدققها إلى آخر. هذا هو قوله عليه السلام لعن الله النامصات والمتنمصات. فإذا الترجل غبا هو تربية نبوية للنساء أن يقفن عند حدود الشرع في التنعم وما يبالغ في ذلك. هذا هو المقصود. حتى لو كان ما بياخذ من الوقت اي شيء، يعني بس مجرد ما يكون مثلا وقت شعر نافش بالطريقه هي وهي في بيتها ما هي وضع شيء. لو مثلا بلحظات مثلا ضبضبت شعرها ولا تبين بهذا المنظر، يعني يكون شعرها هاي تتوضا ولا ما بتتوضا؟ بتضبضب شعرها مثل ما قال ابو منير لكن ما بتسرح إلا يوم ويوم. أذكر أنا أنكم فسرتم إلا غباً يعني ليس يوماً يوماً، وإنما يعني أن تكون هناك مفارقة، مفارقة يعني بين طويل بالك. نعم. كيف مفارقة يعني؟ يعني ما يستمر على قضية الترجل الدائم. مثلاً ممكن يترجل يومياً ويترك ثلاث، أو يترجل مثلا ثلاثة ويترك كذا يوما. نعم. هذا لا أعلمه، ما سمعته منك وأقرني. في بيتك شيخ في البرن. كيف؟ كان جاي من دبي وتحدثنا حول الموضوع هذا في بيتك، تحدثنا حول الموضوع كله يعني. الحمد كمان كويس. لا ألا بيمنى كلمة غبا. قلت يعني فاوت، ما يكون على وتيره واحد. اي مش وتيره، ما استخدمت على وتيره واحد يعني. يوم او يوم لا، يوم او يوم لا، لا يفوت يومين هيك ثلاثه هيك يوم كذا. المهم يعني يستشعر هالامر النبوي بانه يترك احيانا متعمد الترك مشان يحظى في هذا الحديث. والله بجوز يكون يوم انا مراجع يعني حديثا، لكن هذا المعنى اللي في ذهني كانه قديم. في عندكم شيء مراجع هنا في اللغة؟ شيخنا السلسلة شيخنا طول بالك، طول بالك شوي نشوف شو عندهم مراجع. نعم؟ في معدن الوسيط. إيه هذا شو؟ نعم. السلسلة الجزء في كلام يعني أوردتم كلام السند فيما أذكر في السلسلة الصحيحة. أيوة. وكأنه في كلمة يعني آخر كلام وهو غير مراد أو كذا يعني، فكأنه فيها المعنى هذا. وأنا أذكر أنه كيف يعني وهو مراد ولا غير مراد؟ كلمة غير مراد. ما هو غير المراد؟ لعله يعني التزام يوم بنعم ويوم لا، وإنما يعني أنا فهمت أنه هذا الكلام الأخير اللي في بيتك صادر. طيب الحديث الثاني اللي لا أذكر نصا، وإنما جاء رجل شعره أشعث ولحيته، فالرسول أمر بأنه هذا يوضب أو يصفف، فهل هذا صحيح؟ إيه نعم. هل في تناقض؟ لا ما هذا في الحدود تفصيل السابق. طب ما هو هاي هاليوم هذا خليه هيك يعني. لا ما هو طول بالك خلينا ننهي النقطة هاي. يعني هو قد يكون هذا اليوم من اليوم اللي ما بمشط فيه مثلا. أيوة أنا بقول قد لا يكون. قد لا يكون. الآن الحكم بيننا وبينك مين؟ هو الرسول عليه السلام الذي من صفته كما قالت عائشة حينما قال عليه السلام: يا عائشة هذا جبريل يقرأك السلام. قالت: يا رسول الله وعليه السلام ترى ما لا نرى. فنظرة الرسول لهذا الإنسان ليست كنظرة أحدنا لإنسان في مجلسنا هذا أو غيره أولا. ثانيا نظرته هو فوق كون بشر، هو في أخلاقه كما قال تعالى: وإنك لعلى خلق عظيم. فهو مصطفى بالرسالة والنبوة، ينزل عليه الوحي يترى. فأنا ما بتصور أنه نظرته لهذا الإنسان نظرة سطحية كما هو شأن أحدنا، وإنما بتكون نظرته ليس كما نقول نحن عن بعضنا لا ينظر إلى إلا إلى لا ينظر إلى أبعد من أرنبة أنفه، لا هو نظرته بعيدة. فأنا ما بتصور أنه حكم عليه بالنسبة لها النظرة السريعة العاجلة الموضعية، وإنما فاهم أنه هي حياته. وهكذا كانوا حقيقة قبل مجيء الإسلام بنظافته وبأساليبه التي جاءت في القرآن الكريم كأصل: قل من حرم زينة الله التي أخرج عباده والطيبات من الرزق، قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة. فالعرب خاصة البدو منهم يعني بذكرني هذا الكلام قصة ذاك الصحابي كعب بن عجرة لما حج مع النبي صلى الله عليه وسلم فرآه يوقد نارا والقمل يتساقط من شعره وهو حاج. تتصوروا اليوم في من هيك شيء؟ ما في هيك شيء. فأمروا أن يحلق شعره مشان إيش؟ يستريح من الدويبات هذه ويفدي. وفي ذلك نزلت الآية: ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. الشاهد فلما رأى الرسول عليه السلام ذلك الإنسان، لا تصور أنت أنه نظر إليه نظرة في تلك اللحظة فقط، وإنما هو فهم أنه هي حياته، فأمره بأن يعدل. كما جاء في حديث آخر أن والد أبي الأحوص الجشعمي ولا إيش أظن هكذا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم في حالة رثة من الثياب غير قضية الشعر. قال له: يا فلان أليس عندك من مال؟ قال: يا رسول الله من أي المال شئت أعطاني الله. فقال يا عليه الصلاة والسلام: فليرى عليك. ثم وضع قاعدة: إذا أعطاك الله مالا فليرى عليك، فإن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده. هذه توجيهات نحن الآن، وقد تستغربوا ما سأقول، لسنا بحاجة إليها. نحن بحاجة إلى أن العكس نعدل كف شوي. أما أولئك كانوا بحاجة إليها لأنه كانوا في الطرف الآخر منا. جماعة يعيشون حياة شظف، حياة بداوة، حياة عربية قديمة إلى آخره، ما يعرفون شيء من المدنية التي نحن ترينا بها اليوم، وأقولها صراحة. فإذا نحن علينا الآن أن نعدل الكفة ونرجع إلى قوله تعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لا إفراط ولا تفريط. أي نعم. وحينئذ بذكرني هلا أبو عدنان بإعادة للحديث الذي ذكرناه آنفا، أن هذه الآية لا تتعارض، أن هذا الحديث لا تتعارض مع الآية التي سقطها آنفا: قل من حرم زينة الله التي أخرج عباده، لا ما في تنافي، وإنما إياي والتنعم، أي المبالغة في التنعم، لأن التنعم قد أمر به الشارع وحض عليه كما سمعتم. لكن كل شيء إجا إذا جاوز حده صار ضده. شيخنا هون في المعجم الوسيط وهو معجم معاصر، أي نعم، يقول: الغب من كل شيء عاقبته وآخره. أيوة. والغب بمعنى بعد، يقال كيف؟ والغب بمعنى بعد. أيوة. يقال: جاء غبه وحمى الغب التي تنوب يوما بعد يوم. وما الغب بعيد إلى آخره، لكن هذا المعنى قريب. شيخنا، أذكر أني راجعت هنا بعض المعاجم في هذا. أيوة. ومنها يعني قالوا أنه تفعل أسبوعا وتترك أسبوعا وهكذا، يعني فالماء يعني الغب كأنه بمعنى يعني الأخذ من الشيء أو الإنقاص منه. ما عليش، بس هلا أنت لما قلت تفعل أسبوعا وتترك أسبوعا، يختلف فيما إذا قلت تفعل أسبوعا ولا تفعل يوما. تفعل يوما وتترك أسبوعا، مو هيك يكون المعنى حسب نقلك الأخير. وحينئذ فبيكون تفسير غبا يوم دون يوم كتفسير أسبوع دون أسبوع، يعني في تقابل الأمر السلبي مع الأمر الإيجابي، فلا يزيد أحدهما على الآخر. هذا حسب ما نقلت يعني أنت الآن، وإلى عبارة واضحة اللفظة الأخيرة يعني. أي نعم. على كل حال بتذكروني إن شاء الله أنا بعيد للمراجعة. شيخنا أبو منير كان سأل يقول أن حديثنا عن الترجل إلا غبا، هذا نهي تحريما أم نهي كراهة؟ تحريم. تحريم. نعم. السلام عليكم.